بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. الحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته، وأقرت له بالإلهية جميع مصنوعاته، وشهدت له بالوحدانية عجائب صنعه وبدائع آياته. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه له في ذاته ولا في صفاته. سبحان من سبحت له السماوات أملاكها، والنجوم أفلاكها، والأرض وسكانها، والبحار وحيتانها، والجبال والدواب والشجر وأوراقها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وخلقت لأجلها جميع المخلوقات. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، المبعوث بأكمل الرسالات، والمؤيد بالآيات البينات، والمزين بالأخلاق الكاملات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقبت النجوم والأفلاك وترددت في الحناجر الكلمات. أيها الأفاضل، لقد تعرف الله عز وجل إلى خلقه بأنواع التعرفات، ونصب لهم الدلائل والآيات البينات والبراهين الواضحات، وذكرهم بالقصص والمثلات، ووعظهم بهلاك الأمم والسنن الماضيات، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. التفكر، وما أدراكم ما التفكر؟ هو تصرف القلب في معاني الأشياء ليدرك المطلوب. هذا قاله الجرجاني في التعريفات. فالتفكر هو أن يعمل الإنسان فكرة في الأمور حتى يصل إلى نتيجة. قال ابن القيم: أصل الخير والشر من قبل التفكر. وقال الغزالي رحمه الله: كثر الحث في كتاب الله تعالى على التدبر والاعتبار والنظر والافتكار، ولا يخفى أن الفكر هو مفتاح الأنوار، ومبدأ الاستبصار، وشبكة العلوم، ومصيدة المعارف والفهوم. وأكثر الناس قد عرفوا فضله وردبته، ولكن جهلوا حقيقته وثمرته ومصدره. فالله سبحانه قد أمر بالتفكر وحث عليه لما يتوصل به إلى مطالب الإيمان واليقين. قال ابن القيم رحمه الله: وإذا تأملت ما دعا الله سبحانه في كتابه عباده إلى الفكر فيه، أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى، ووحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه وكماله وحكمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه. فبهذا تعرف إلى عباده ونذبهم إلى التفكر في آياته. وكان السلف رحمهم الله يولون هذا الباب عناية خاصة، فقد تكاثرت آثارهم في هذا، حتى قال الحسن: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وقال يونس بن أصباط: قال لي الثوري بعد العشاء الآخرة: ناولني المطهرة. قال: فناولته فأخذها بيده اليمنى، ووضع يده اليسرى تحت خدي متفكرا، ثم نمت. فلما أصبحت فإذا هو على حاله، والمطهرة في يده، ويده تحت خده. فقلت له: رحمك الله، ما زلت على حالك؟ قال: منذ تركتني أخذت أتفكر في الآخرة حتى الساعة. ولذلك كان رحمه الله إذا ذكر الآخرة يبول الدم. قال سعيد بن المسيب: أما والله إن العبادة التفكر في أمر الله والكف عن محارم الله. وكانوا يقولون إن ضياء الإيمان التفكر، وقد تكاثرت الآيات الآمرة بالتفكر، وأول تفكر وأوجب تفكر على الناس قول الله عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. قل إنما أعظكم بواحدة، والموعظة هنا الأمر، وهذا أمر من الله عز وجل لرسوله أن يقول للكافرين المعاندين المخالفين: قل إنما أعظكم بواحدة، أي آمركم بواحدة. ما هي هذه الواحدة؟ أن تقوموا لله، أي تقصدوا وجهه وتخلصوا له وتصدقوا في التجرد من الهوى. أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا في ماذا؟ في هذا الرسول الذي بعث فيكم وقد جاءكم بكل خير، وأنتم تزعمون أنه مجنون، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، فينصح بعضكم بعضا. أن ينظر الرجل لنفسه في أمر محمد عليه الصلاة والسلام، ويسأل غيره من الناس مثنى وفرادى عن شأنه إن أشكل عليه، ويتفكر في ذلك. ولهذا قال: أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. فهنا حث للمخالفين للرسول المتهمين له بالجنون بالتفكر في أمر هذا الرسول ورسالته، فكيف سيكون الأمر لمن آمن به؟ أليس من أجدر الأمور وأوجب الواجبات أن يتفكر في رسوله وأن ينظر في حاله معه وما جاءه به من خير، فيقوم قاصدا لاتباع سنته متباحثا مع غيره في أمر هذا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فأنتم أقرب الناس إليه وأعرف الناس به، فلو قبل المشركون الأولون هذه الموعظة واستعملوها لتبين لهم أن هذا الذي أرسل إليه ليس بمجنون، إنما هو من أعقل الناس وأرشد الناس وأكفأ الناس، قد كان عندكم من المكان الذي تعرفون فتفكروا. فهذا أمر من الله عز وجل لرسوله أن يأمر الناس بالتفكر في أمر الرسالة والنبوة ليؤمنوا ويتبعوا، ولا بد للتفكر من إخلاص وقصد وجه الله عز وجل. فالحق من قصده وطلبه هدي إليه، ولذلك قال: أن تقوموا لله. فالتفكر يهدي إلى الإيمان والتصديق واليقين. فالتفكر هنا ليس في أمر السماوات والأرض، بل في أمر أعظم، في رسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وما جاءكم به من معجزات، خاصة هذا القرآن المعجزة الخالدة التي لو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بصورة من مثله لعجزوا عن ذلك ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم بعد هذا التفكر تفكر آخر، وهو أقرب إليكم من السماوات وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، فانظر يا ابن آدم إلى نفسك وتأمل في خلقك: ألم نخلقكم من ماء مهين؟ فجعلناه في قرار مكين في الرحم إلى قدر معلوم، فقدرنا فنعم القادرون. ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ فهل تدبر الإنسان هذا؟ قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. انظر إلى هذه النطفة والماء المهين، كيف هو خلق أحسن الخالقين منها. انظر إلى النطفة بعين البصيرة، قطرة من ماء مهين، انظر كيف استخرجها رب الأرباب من بين الصلب والترائب، منقادة لقدرته، مطيعة لمشيئته، وجمعها في قرار مكين وحفظ متين، ثم قلب تلك النطفة البيضاء علقة حمراء، ثم جعلها مضغة لحم، ثم جعلها عظاما مجردة لا كسوة عليها. وانظر كيف كساها، وكيف شق الأعصاب والعروق والسمع والبصر، وصورها فأحسن صورها. لو اجتمعت الخلائق جنهم وإنسهم على أن يخلقوا لها سمعا أو بصرا أو عظما بل شعرة واحدة لعجزوا. فيا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث، فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فجعلنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. أيها الأفاضل، لم يكرر سبحانه على أسماعنا وعقولنا ذكر هذا، نسمع ذكر النطفة والعلقة والمضغة والتراب، ولا لنتكلم بها فقط، ولا لمجرد تعريفنا بذلك، بل لأمر وراء ذلك عظيم. فتدبر وتأمل لترى العجب العجاب، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. فانظر إلى عجائب صنع الله الذي أتقن كل شيء خلقه في قطرة من ماء مهين، فمن كان هذا صنعه في قطرة ماء فكيف صنعه في ملكوت السماوات والأرض؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. فانظر إلى هذا البناء العظيم الشديد الواسع، سمكه 500 عام، وبين كل سماء كذلك، فرفع سمكه أعظم ارتفاع، وزينه بأحسن زينة، وأودعه العجائب والآيات. ثم إنه سبحانه أمسك السماوات مع ثقلها وكثرت ما فيها من الملائكة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عطت السماء وحق لها أن تأط. والأطيط صوت صرير الحمل على البعير إذا كثر. عطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. أمسكها سبحانه بقدرته من غير علاقة من فوقها ولا عمود من تحتها، خلق السماوات بغير عمد ترونها، خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا؟ فارجع البصر إلى السماء وانظر فيها وفي كواكبها ودورانها وطلوعها وغروبها، وانظر إلى شمسها وقمرها واختلاف مشارقها ومغاربها ودؤوبها على الحركة على الدوام غير فتور في حركتها ولا تغير في مسيرها، بل تجري في منازل قد رتبت لها بحساب إلى أن يطويها فاطرها ومبدعها. ثم انظر إلى مسير الشمس في فلكها، ولولا طلوعها وغروبها لما عرف الليل والنهار ولا المواقيت، ولولا تنقلها في منازلها ما اختلفت الفصول ولما قامت مصالح العباد. وانظر إلى القمر وعجائب آياته، كيف يبديه الله عز وجل كالخيط الدقيق ثم يتزايد نوره حتى ينتهي إلى إبداره، ثم يأخذ في النقصان ليظهر من ذلك مواقيت العباد. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. وإذا نظرت إلى الأرض وكيف خلقت رأيتها من أعظم آيات فاطرها، خلقها الله فراشا مهادا، وجعل الجبال الرواسي فيها أوتادا، وجعلها قرارا، وجعل خلالها أنهارا، وقدر فيها أقواتها. مهما كثر العباد وما زاد عددهم قوتها لا يمت. فانظر إليها وهي ميتة هامدة خاشعة، فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت فتحركت وارتفعت واخضرت وأنبتت من كل زوج بهيج، فأخرجت عجائب النبات والأوقات والأقوات في أشكال وألوان ومقادير متباينة. ثم انظر إلى قطعة المتجاورات، كيف تسقى بماء واحد وتخرج الأزواج المختلفة، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أجنة مختلفة في بطن أم واحدة تلقح بلقاح واحد، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق. هذه نتيجة التفكر، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. خمس نتائج يستلزمها التفكر. فلينظر الإنسان إلى طعامه، وأما البحار التي اكتنفتها وما فيها من مخلوقات فعالم آخر من عجائب الخلق، ولولا إمساك الله للبحار لطغت على الأرض وأغرقتها. فأنت تنظر إلى البحر كأنه جبل أمامك مرتفع، ومن طبيعة الماء أن ينزل إلى المنخفض، ولكن البحار ممسوكة بأمر الله وقدرته سبحانه، فلما طغى الماء حملناكم في الجارية، فالله أمسكه لكي لا يطغى. وتأمل آية الهواء الباهرة، يدرك ولا يرى، فهو يجري بين السماء والأرض، والطير تسبح بأجنحتها في أمواجه كما تسبح حيوانات البحر في الماء. فإذا شاء الله حركه بحركة الرحمة، فجعله بشرا بين يدي رحمته، لاقحا لاستحاب قدرته في أنواع مختلفة ومنافع متعددة، فمنها لينة رطبة تغذي النبات وأبدان الحيوان، وأخرى تجففه، وأخرى تهلكه، وأخرى تصلبه، وأخرى تضعفه. وانظر إلى السحب، تراها تطير في الجو كأنه ليس لها وزن، ولكنها كما قال الله: وينشئ السحاب الثقال. والماء من أثقل مخلوقات الله عز وجل، تحمله السحاب إلى حيث شاء الله عز وجل، وترش به آلاف الكيلومترات من الأرض. ومن قدرة الله عز وجل أنه يرسل على السحاب الرياح الشديدة التي لو نزلت في الأرض لاقتلعت بيوتهم، ولكنها تحمل هذا السحاب. وفي هذا الماء الثقيل، ثم إذا نزل منه الماء تبقيه حتى ترتوي الأرض، فإذا ارتوت دفعته بقدرة القادر. والماء ينزل من السحب مقطعا بالقطرات، لا تمتزج قطرة بقطرة، ولو امتزجت القطرات لهلك الناس، ولكن قدرة القادر جل في علاه، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فتفكروا وتأملوا، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض؟ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. قال ابن القيم رحمه الله: فماذا فات الجاهل الغافل من العجائب والمعارف والعبر التي لا يحتاج فيها إلى طول الأسفار وركوب الخفار. قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فدعا عباده إلى التفكر في أنفسهم والاستدلال بها على فاطرها وباليها. ولولا هذا لم نوسع الكلام في هذا الباب، وابن القيم توسع وأبدع وأفاق في كتابه النفيس مفتاح دار السعادة في عجائب الخلق. قال: ولكن العبرة بذلك حاصلة، والمنفعة عظيمة، والفكرة فيه مما يزيد المؤمن إيمانا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فهذا التفكر من صفات أولي الألباب، أصحاب العقول العارفين بالله الذاكرين له على الدوام لمعرفتهم بعظمته سبحانه وتعالى. وهذه الآية هي أول الآيات العشر من آخر سورة آل عمران التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بها إذا قام من الليل قبل وضوئه، كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالة ميمونة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها. قال: فجعل يعني ثم استيقظ فجعل يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم، ثم أتى شنا معلقا قربة فأخذ فتوضأ ثم قام يصلي. وهذه الآيات فيها أمر بالتدبر في هذا الخلق العظيم. قال عطاء رحمه الله: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها، فقال لها عبد الله بن عمير: حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت رضي الله عنها وقالت: قام ليلة من الليالي فقال: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي، قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي، فلم يزل يبكي حتى بل حجرة، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. وجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض الآيات. وهذا في الحقيقة أيها الأفاضل وعيد في ترك التفكر في عظيم مخلوقات الله عز وجل، لأنه قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض. السماوات جمعها سبحانه، والأرض أفردها، والسماوات سبع. وقد ذكر الله عز وجل في غير ما آية أن السماوات سبع: الله الذي خلق سبع سماوات. قل: من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ وأما الأرض فالله لم يذكرها في القرآن إلا مفردة، لأن المراد بها الجنس الشامل لجميع الأراضين، ولكنها سبع أراضين. وقد أشار الله إلى ذلك في كتابه في سورة الطلاق وأنها سبع، فقال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وهنا مثلهن في العدد وليس مثلهن في الخلقة، فالسماوات من حيث الخلقة أعظم بكثير من الأرض، وقد جاءت السنة صريحة في ذلك، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. وهكذا جاء في حديث دعاء دخول القرية: ورب الأراضين السبع وما أقلل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، أي تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصر، فتارة يطول هذا وتارة يطول هذا وتارة يعتدلان، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. واختلاف الليل والنهار لآيات، أي لعلامات عظيمة واضحة تدل على كمال وحدانية الله عز وجل وقدرته وعزته وعلمه ورحمته وغير ذلك. لآيات، أبهم الآيات إشارة إلى كثرتها وعمومها. قال ابن سعدي: وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة ما يبهر الناظرين ويقنع المتفكرين ويجذب أفئدة الصادقين وينبه العقول النيرة على جميع المطالب الإلهية. فأما تفصيل ما اشتملت عليه فلا يمكن مخلوقا أن يحصره وأن يحيط ببعضه. البشر عقلهم ناقص وعلمهم ناقص، ولا يفتح لهم من العلوم إلا ما أذن الله بفتحه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فهذه الاختراعات ليست بعقول الناس وجدارتهم، إنما الله عز وجل يفتح للناس ما يشاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهذه الأمة المتأخرة قال الله عنها وعن علومها بالنسبة لمن مضى: وما بلغوا معشار ما أتيناهم، وما بلغوا معشار ما أتيناهم، لم يبلغوا في العلوم معشار ما أوتي الأول. لآيات لأولي الألباب، قال ابن كثير: أي العقول التامة الذكية التي تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتها، وليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلون، الذين قال الله تعالى فيهم: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم وصف أولي الألباب فقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي في جميع أحوالهم، وهذا شامل لجميع أنواع الذكر بالقول والقلب، وأنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض. فهذا دليل على أن التفكر عبادة، وأنه من صفات عباد الله العارفين. فإذا تفكروا بها عرفوا أن الله تعالى لم يخلقها عبثا، فيقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك منزه أن تخلق شيئا باطلا. فلا بد أن يكون لخلق السماوات والأرض غاية محمودة يحمد الرب سبحانه عليها، ولا يظن بخلاف ذلك إلا من كفر بالله عز وجل، كما قال سبحانه: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أما أهل الإيمان فهم ينزهون الله عن هذا، وذلك يقولون: سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك، أي تنزيها لك عن كل ما لا يليق بجلالك من أن تخلق هذه السماوات والأرض باطلا. وتأمل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر، إنما أنت مذكر. النظر هنا نظر بالبصر الظاهر ونظر بالبصيرة، نظر تفكر واعتبار، هذا هو المراد بهذه الآية. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، خلقت الإبل لحمل الأثقال، تبرك للحمل ثم يحمل عليه الحمل الثقيل ثم تنهض به وتنقاد من كل أحد ولكل أحد. الجمل البعير الكبير يسوقه الطفل الصغير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن قيد انقاد، وإن سيق انساق، وإذا أنخته على صخرة استنخ. ذليلة، من ذللها؟ وذللناها لهم، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، وهي ترعى من كل نبات وتتحمل العطش إلى 10 أيام فصاعدا، وإلى السماء كيف رفعت. قال ابن القيم: تأمل خلق السماء وارجع البصر فيها كرة بعد كرة، كيف تراها من أعظم الآيات في علوها وارتفاعها وسعة قرارها، بحيث لا تصعد علوا كالنار، ولا تهبط نازلة كالأجسام الثقيلة، ولا عمود تحتها، ولا علاقة فوقها، بل هي ممسوكة بقدرة الله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ثم تأمل استواءها واعتدالها، فلا صدع فيها ولا فطرة ولا شق ولا أمت ولا عوج. ثم تأمل ما وضعت عليه من هذا اللون الذي هو أحسن الألوان وأشده موفقة للبصر وتقوية له، وإلى الجبال كيف نصبت. قال ابن القيم: تأمل الحكمة العجيبة في الجبال التي قد يحسبها الجاهل الغافل فضلة في الأرض لا حاجة إليها، وفيها من المنافع ما لا يحصيها إلا خالقها وناصبها. ثم عدد المنافع الكثيرة. وإلى الأرض كيف سطحت. قال ابن القيم: إذا نظرت إلى الأرض وكيف خلقت رأيتها من أعظم آيات فاطرها وبديعها. وقد أكثر الله تعالى من ذكر الأرض في كتابه، ودعا عباده إلى النظر إليها والتفكر في خلقها. فانظر إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فذكر، إنما أنت مذكر، أي فذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم الناس بما أرسلت به إليهم. ومنه التذكير بآيات الله عز وجل الدالة على عظيم قدرته ووحدانيته. إنما أنت مذكر، أي لست إلا مذكرا مبلغا. أما الهداية في يد الله سبحانه وحده، ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء. أيها الأفاضل، إن التفكر في خلق الله يلزم منه الإيمان، ويوقف العبد على الاستسلام لعظمة ربه الرحمن وبلازمة ذكره على الدوام. قال بشر بن الحارث: لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه. وقد قال الأولون: فسبحان من لا يقدر الخلق قدره، ومن هو فوق العرش فرد موحد، لعزته تعنو الوجوه وتسجد، مليك على عرش السماء مهيمن. فهذا التفكر في ملكوت السماوات وفي الأرض من آيات باهرات. وهناك تفكر آخر يحتاج إلى محاضرات، ألا وهو التفكر في عواقب الأمم السالفات وهلاك المكذبين بالآيات البينات. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ فهذه إشارات. وقد تعددت الآيات الآمرة بالتفكر في القرآن، فعلى الإنسان أن يقرأ ويتدبر ويتأمل في الكتاب الذي لا تنقضي عجائبه ولا يدرك الناس كنها أسراره. فيه خبر الأولين ونبأ اللاحقين. قال ابن القيم: فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهز القرآن، أو لا تهز القرآن هذا الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. فالتفكر صلاح القلب. قال أبو سليمان الداراني: إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة أو لي فيه عبرة. والتفكر في آيات الله الظاهرة المشاهدة وليس في ذات الرب سبحانه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. وفي رواية: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله، تفكروا في آلاء الله. المراد به تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله، لأن هذا من الشيطان، لأنه لا يمكنك أن تتفكر في الله، في الله عز وجل، عقلك لا يدرك ذلك. جاء أحد الناس لعالم يسأله عن كيفية صفات الله عز وجل، فقال: دعك من هذا، ولكن أخبرني عن ملك له 3 أجنحة. الله عز وجل جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة 2 و3/4، يزيد في الخلق ما يشاء. جبريل له 600 جناح، كل جناح منه يسد الأفق. قال: أخبرني عن ملك له 3 أجنحة، هل يستطيع عقلك أن يركب الجناح الثالث ثم يصفه؟ تصف جناحين ممكن، أما 3 أجنحة كيف تصف؟ أين تضعه؟ عقلك لا يدرك. العقل له مدى ينتهي إليه، كما أن البصر له مدى ينتهي إليه. لو كانت العقول تهدي لما بعث الله الرسل، ولكن العقول تتفكر في خلق الله، أما وراء ذلك لا تدركه. فإذا خاض الإنسان إنما يخوض بأمر الشيطان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ فيقول: الله عز وجل. فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الله؟ قال: فإذا حس أحدكم بشيء من ذلك فليقل: آمنت بالله وبرسله. رواه مسلم. فهذا التفكر ممنوع، لأنه كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، ولا يحيطون به علما. فالخلق عاجزون عن إدراك كنه خالقهم. إذا كانت الشمس تراها ولا تدرك كنهها، فكيف بخالقها جل في علاه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. العرش يحمله 8 وصفهم لا يعلمه إلا الله، إلا واحد جاء الوحي لرسول الله عليه الصلاة والسلام بوصفه، قال عنقه منثنية تحت السماء تحت العرش، عنقه منثنية تحت العرش، قد مرقت رجلاه الأرض السفلى، ما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. يقول ذلك الملك: ما سبحانك ما عظمك؟ فيقول الله: ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا. إذا كان الكرسي وموضع قدمي الرب جل في علاه وسع السماوات والأرض، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلة، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلة، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، فكيف برب العباد جل في علاه؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. فتأملوا في عظمة ربكم وتدبروا آياته يزدكم إيمانا على إيمانكم وتعرفوا قدرته جل في علاه. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: من عرف أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي. إذا عرفت عظم قدرة الله عليك غفر لك، فتأمل قدرته في سماواته وفي أرضه. نسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بتوحيده، وأن يعمرها بإيمانه، وأن يوفقنا إلى ما يرضيه عنا، وأن يحفظ لنا دولتنا ولاة أمورنا، وأن يقينا شر كل ذي شر، وأن يحفظ على المسلمين أرضهم وديارهم وإيمانهم، وأن يعيننا على كل خير، وأن يجنبنا كل شر. أعود فأشكر الأخوة القائمين على مؤسسة رأس خيمة القرآن العظيم وعلومه على تفضلهم وحسن ظنهم ودعوتهم، نسأل الله عز وجل يعينهم على كل خير ويجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يسدد أقوالهم وأفعالهم، وأن يعينهم على ما تحملوه، إنه لذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.